عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر. فخم الرأى. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات للمرة رقم كم تتكرر؟ مرة السادسة؟ لا، في قصة موسى ما تألفش. في موسى ما تألفش، يعني في الخامسة. يبقى نوح عليه الصلاة والسلام، في إبراهيم، في نوح عليه السلام، وفي هود، وفي صالح، وفي روح. نعيد تفسيرها ولا واضحة؟ لا، نعيد تفسيرها. لماذا كررها الله؟ لماذا كررها؟ خطأ بيقع في كثير من الناس. هو كمؤلف، كمصنف، بيألف كتاب يقول تقدم في سورة كذا، تقدم في موضع كذا، لأنها ترجع للكتاب. لكن تكرار رب العالمين لها يعني أنه ينبغي على القارئ أن تتكرر معه المعاني والمفاهيم في كل مرة. فليجي يختصر ويلغي، يبقى ترك هذا المقصد من مقاصد تكرار. وهناك مقاصد كثيرة طبعا في حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، لكن احنا اللي يظهر لنا أن تكررت يبقى فيه فائدة. ليه؟ لأن التكرار في لغة العرب للأمور هي نفسها بيعتبروه عيب إلا أن يكون لفائدة ومقصد، صارت مزية ومنحة. والقرآن لا خلل فيه، كلام الرحمن. فإذا كرر فلازم نكرر المعنى. كذبت كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين، رغم أنهم في الحقيقة كذبوا رسولهم لوطا، وذلك لأن التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل، لأن رسالة الرسل واحدة. دي فائدة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال، أي حين قال لهم أخوهم لوط، أخوهم هم كانوا مشركين وهو مسلم، ينفعون أخوهم؟ ينفعون أخونا جرجس؟ ينفع. ولكن نقول أنها ليست أخوة الدين ولكن أخوة النسب. أخوهم يعني اللي من قبيلتهم، اللي من العيلة، اللي من وسطهم، اللي من بلدهم، أخوهم، وليس أخوهم أخ لهم في الدين. فهل يجوز، هل يجوز أن نطلق الأخوة بهذا المعنى؟ الجواب نعم، بنص القرآن، بنص القرآن. والقول بخلاف ذلك خلاف للنص، القول بخلاف ذلك خلاف للنص. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. فقال الله عز وجل أخوهم، قال الله عز وجل أخوهم. فهذه الأخوة أكرر أنها ليست أخوة ليه؟ الدين، إنما هي أخوة النفس. وبالتالي خلي بالك أهل الزقازيق وعائلات الزقازيق أنت أخوهم، أخوهم، فإخوانك في النسب والمكان لهم عليك حق، بل كانت رسالات الرسل في إخواني إذ قال لهم أخوهم. وتتكرر الكلمة دي، إذ قال لهم أخوهم، إذ قال لهم أخوهم، إذ قال لهم أخوهم، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. نفس الأمر الذي أمر به من قبله من المرسلين ومن بعده، ألا تتقون، ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، ألا تخافون الله، ألا تمتثلوا أمره لتتقوا عذابه. إني لكم رسول أمين. قلنا رسول أمين لها معنيان، أمين فيما أبلغ، أنا مش جايب لكم حاجة أنا مزود فيها ولا منقص وخنت الأمانة، أنا أمين في تبليغ الرسالة، أو أمين بمعنى التالي فيما تعرفونه من سيرتي بينكم، لما كنت بتعامل معكم في المعاملات ما رأيتم مني إلا الأمانة. فالصدق والأمانة ليس صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، فكلهم كانوا صادقين أمناء الأنبياء والمرسلون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعوه. اذا كانت رساله من الله والامر بالتقوى وانا ما كنتش وببلغ رساله وما زودتش ولا نقص، فما ينبغي منكم الا الامتثال، اتقوا الله واطيعوني فيما بلغت عمر عن ربي. وما اسالكم عليه من اجر، وما اسالكم عليه من اجر، وما اسالكم عليه من اجر. الكلمه دي لازم تهز كل داعي انه ما يريد اي شيء الا ابتغاء وجه الله، الا ابتغاء وجه الله. يوم أن يتعلق قلبك بشيء ابدأ فكر في دعوتك، فكر في نفسك وشوف دعوتك دي لله ولا لله. الدعوات لله لا يبتغي أصحابها أجورا وإن حصلت لهم، لكن هم لا يبتغونها ولا يسألونها، إنما يبلغونها نقية لا يريدون منها لا أجرا إلا الأجر من رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. يا ريت لما تلاقي نفسك بتدفع وقت، تدفع مال، تدفع جهد، ما تنتظرش اجر هذا المال وهذا الوقت وهذا الجهد الا من الله. تقولش ما ده وقت عيالي وده المال اللي انا احق بيه واولادي احق بيه، ها، وده الجهد دي ما انا اوفره لكذا. لا، ابذله لله، وهو ده معنى العمل في سبيل الله. الرجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل شجاعه، الرجل يقاتل لكذا. اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ ما قال لهمش ده مش سبيل الله، ده سبيل الله. قال من قاتل وحد لهم الامر، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فانت بتدعو تقول درسك وخطبتك، بتدعو جارك، بتدعو صاحبك، بتفعل الكلام ده كله، لا تريد شيء الا ان كلمة الله تكون هي العليا، ودين الله هو اللي يبقى ظاهر، والناس تلتزم، الناس تدخل في الدين، لا تريد الا هذا الامر. هيتحقق ليك لون من الشهرة ولون من الوجاهة بين الناس، لون من الأجر، كل الأجور المعنوية والمادية احنا مش عايزين، ما أسألهم أجر. وعشان كده كانوا يحقروهم ويسفهوهم ويضربوهم ويؤذوهم، ويطردونهم ويخرجونهم من أرضهم وديارهم ويستمروا. ليه؟ لأنهم لسه مستنين الأجر، لسه مستنين الأجر. ها؟ ممن بيده الأجر. وما أسألكم عليه من أجر، ما جئتي أنا دعوتي مجانية. فيش حد واقف على باب الجامع يقول لكم هاتوا فلوس. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. قلنا فإذا عامل هذا الكلام اعلم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في قوم نوح إذ قالوا أخوهم نوح، في قوم أخوهم هود، في ثمود أخوهم صالح، في لوط أخوهم لوط. خلي بالك إنك في الزقازيق، لأن من أهل الزقازيق، كن أنت أخوهم، كن أنت أخاهم الذي يذكر عند الله، يبقى أنت أخ الزقازيق. ما احنا قلنا يوم القيامة كل بيحشر مع بعضه، الأشباه والنظائر، هم وأزواجهم، هم واللي زيهم، فالمجموعة اللي حملت الرسالة دي المجموعة هتحشر مع بعضها، الدعاء والمرسلون دول مع بعض. فخلي بالك ان كان في منطقة انت اخوهم فيها، انت اللي فيها، انت ده ابن عمك وده ابن خالك، وما بتشوف تجد ان الانساب متقاربة، اهل البلد الوحيدة والمكان الواحد، وخاصة هذا بيظهر عندنا اكثر في القرى من المدن. فاستشعر المعنى ده، لتحشر يوم القيامة يقال فلان صاحب الزقازيق، فلان صاحب الزقازيق. ايه صاحب الزقازيق؟ اللي كان متولي الدعوه في الزقازيق. كذبوك ما كذبوكش ما تفرش معاك، كذبت قوم لوط، كذبت قوم نوح، كذبت قوم هود، كذبت قوم صالح، كل دول كذبوا. مش دي القضيه تشغل بالك، ككلمه فعلا تكررها بيهز الانسان ويخليه يفكر. كذبوا وصدقوا دي مش بتاعتي، لكن في النهايه انا عايز يتقال لي انت اخوهم، انت صاحبهم اللي كنت فيهم ومتولي الامر ده. شوف لما تبقى انت يعيد الله. وخلي بالك عدم ذكر اسمك في القرآن مش دي القضية، فكثير من الانبياء وكثير من القبائل والاقوام ارسل اليهم اخوانهم ولم يذكروا في القرآن. خليك انت مع الانبياء الذين لم يذكروا، الرسل الذين لم يذكروا، الدعاة الذين لم يذكروا، لكنك عند الله غير منسي. فاهمني؟ يقال زي ما ارسل كده ابراهيم ولوط موسى وهارون، يبقى انا واخي فلان واخي فلان واخي فلان كنا قايمين بهذه الدعوه في هذا المكان. لازم تستشعر المعنى ده. لم يحصل بينكما حسد ولا شيء من ذلك. ليه؟ ما احنا الاثنين شغالين عنده، ما احنا الاثنين بنعمل له سبحانه، ما احنا الاثنين اصحاب هذا المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى. ده موسى عليه السلام طلبها لاخيه، ما قالش يبقى ليه الشرف ده لوحدي. الكلام ده اخواني مهم جدا، استشعار انك انت المكان او انت الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى هيضيء بك هذا المكان، بغض النظر استضاءوا به ام لم يستضيئوا، امتثلوا له ام لم يمتثلوا. فكن صاحب هذه البلده الذي يذكر عند ربي يوم يحشر الله سبحانه وتعالى حملة هذه الرسالة، سيكون هذا أكبر عون لك على أمرين: الاستمرار في الدعوة وتحمل مشاقها، الأمر الثاني نزع كل ما يمكن أن يعلق بالصدور من لون كبر أو عجب أو غبطة أو حسد لإخوانك الذين يحملون معك هذا العبء الثقيل. كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أولى عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون هذه هي الفاحشة التي كانت انتشرت في قوم هذه المعصية التي كانت منتشرة في قومه والتي أرسل عليه السلام بالتوحيد والنهي عنها وهذا يبين أن الإيمان قول وعمل فكما أنهم يدعون إلى التوحيد والاعتقاد يدعون إلى العمل الصالح وترك المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها فعل الأمر وامتثاله وترك ما نهى الله عنه فكانت مشكلتهم الكبيرة هذا الندم والفطرة الخبيثة كان اللواط هو اتيان الذكران الذكور كان هذا هو شأنهم وديدنهم وهناك فطر خبيثة ومنكوسة ومقلوبة الذين يتركون الحلال ويمسكون في الحرام للأسف الشديد يتلوث بها كثير من الناس فكانت قضية تستحق رسالة ونبوة إنك تراجع ما خلق الله لك من الخير وما حرم عليك منه شوف أنت بتأخذ أي منه هل كالخنزير لا يأكل إلا الخبث ويترك الطيب رب العزة سبحانه وتعالى محل له ألوان من العصائر والأشربة يشرب المنج والكمثرى والجوافة والعنب ويترك كل هذه الطيبات ويأتى إلا الخمر رب العزة سبحانه وتعالى أحل له كل الأطعمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وألوان الطيب ويأبى إلا الخنزير أحل الله عز وجل له زوجة فأتوا حرثكم أنى شئتم استمتع ويأبى إلا النظر إلى المحرم ويأبى إلا اشتهاء المحرم كما ابتلينا وفجعنا في كثير من الناس ويظهر من فتوى تزوجي عندك الحلال او امرأة خبيثة تمد عينها الى غير زوجها تحت اي مسمى هؤلاء اشبه بقوم لوط اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تسيدين الصيد رايحين الخبيث أتأتون الذكران من العالمين الذكران جمع ايه الذكر ضد الأنثى تأتونهم أي في أزبال تأتونهم أي تروفون به يعني ممكن أتيت فلان يعني جئته وزرته لكن الاتيان هنا إنما هي كناية عن هذه الفاحشة وهذا من أسلوب القرآن الراقي العالي تأتي باللفظ المستهجن يتعبد به في المحاريب ويقرأه الأطهار ما يبقاش في لفظ كده يجرح النفس الطاهرة اللفظ اللي قد يعبر عن الأمر ولكنه يعني يؤثر في النفوس ويعلم فيها علامة. رب العزة ليس القرآن كذلك، كلام ربنا الحلي التفكير. أتأتون الذكران من العالمين؟ وهذا نتأدب معه، نتعلم منه التأدب في الخطاب. كثير من الناس يستفتي تجد سؤاله فاضح وتقول له يا أخي في السؤال بطريقة مهذبة، يقول لك إن لا حياة في الدين. إزاي لا حياة في الدين؟ الدين كله حياة. لا تستحي أن تسأل، ولكن استحي أن تعرض السؤال بطريقة فيها إشارة. كنا في الحرم وجاي سؤال للشيخ الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، فامرأة تقول حين يجامعني زوجي. الشيخ ما سكت على هذه الكلمة، وعلمنا أدب ازاي تسأل. امرأة مش حين يأتيني زوجي، تتكلم عن الخلق. امرأة كانت تسأل عن وحدها. قضية الشيخ لو أن رجلا فعل كذا كأنه، لكن تقول أنا بفعل كذا، لما باجي أفعل كذا، فيها استهجان. في القرآن بيعلمنا بسم الله. فلما تغشاه، خلاص عبر عن أمر بلفظ، وهكذا يمشي القرآن كله. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون، يعني تتركون ما خلق لكم ربكم. خلي بالك كلمة لكم دي، شو كلمة لكم؟ ما خلق ربكم، مش كده؟ لا، ما خلق لكم. فالله من رحمته خلق لنا الأزواج، خلق لنا خمس أزواج تعبر عن الرجال والنساء، الرجل زوج والمرأة زوج، زوجان. وتتركوه وتتركون ما خلق لكم ربكم، مش ما خلق ربكم لكم. خلي بالك في الحته دي، هو طبيعي الجمله خلق ربكم لكم، لا، ما خلق لكم ربكم. فيبين لك النعمه اللي انا جبتهولك، اللي انا اديتهولك، مش كده؟ تكون بتذكر الجنه لابنك عشان تذكره، عشان يمتثل. انا جايبه ليه؟ سايبه ورايح ليه؟ فلك، خلق لك. رب العزه سبحانه وتعالى جعل لك ما تستمتع به في الدنيا من النساء، ما جعلنا رهبانا، يبقى تكليف بما لا يطيق ابدا. ما كلفنا ذلك، تزوج وقت النساء والنساء، بل يكون لك في اتيانهن اجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع احدكم صادقا. فهذا اسلوب تهكم واستهزاء سخريه من هؤلاء المشركين. أتأتون الذكران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، من جنس الإناث، بل أنتم قوم عادون. عاد اسم فاعل معنى متعدي، يعني من الاعتداء. أنتم تعديتوا، أنتم تجاوزتوا الحد في المعاصي، ومن جملة هذه المعاصي التي ترتكبونها أنكم تأتون الذكران من العالم. بل أنتم قوم على وجه الإجمال عادون، متجاوزون للحدود، لكن ظهر هذا التجاوز بوضوح في هذه القضية. وهذا يبين أمر للداعية. إذا هتلاقي في قومك مجموعة من الإشكالات، مجموعة من المخالفات، مجموعة من المعاصي، هتلاقي في زوجتك مجموعة من الأخطاء، هتلاقي في ابنك مجموعة من الأخطاء، شوف الخطأ البارز الواضح المهم الكبير وركز عليه وأصلح. فمش هم بس كانوا بتوع لواط، لا، ده ليهم أشياء كثيرة. كانوا قوما، بل أنتم قوم عادون، فكانوا عادين متجاوزين للحدود عموما، مش دي بس، لكن هي دي الظاهرة الواضحة، يبقى دي اللي نركز ونسلط عليها الضوء. واضح يا جماعة؟ لكن لما تؤكد بكل الأخطاء بتضيع القضية الكبيرة في النص. فالزوجة ما بتصليش، ومش مهتمية بلبس العيال، ومش مهتمية بالطبيخ وأي كلام، القضية الكبيرة إنها ما بتصليش، هي دي اللي سلط عليها الضوء. ما تيجي تتكلم لا بتعرف تطبخ، ولا العيال نظيف، ولا بتصلي، أنت كده، أنت كده بتضيع القضية، أنت كده بتعك الدين. في قضية أساسية هي اللي محركاك، ده إذا كانت فعلا هي اللي محركاك. لكن المشكلة إن كثير من الذين يدعون لأنفسهم، الشيء مش لابد عليه ومش محقق اللي هو عايزه فليدعو. لا احنا بندعو الى الله. فالحاجة دي هي عمود الدين، دي حاجة كبيرة عند ربنا، يبقى دي اللي صلت عليها الضوء. فهنا كان الكلام، هم قوم عادون على وجه العموم، لكن خاصة من هذه المعاصي ومن جملتها معصية اللواط او ذنب اللواط فنقص عليه. عشان كده كل ما تسمع خمرة تفتكر ان ما لهمش غير ايه؟ غير مسألة اللواط. لا، ده كان لهم شرك كمان، قضية اساسية اللي قوامها ليه كسائر المرسلين. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. فكانت قضية توحيد اساسية عند كل الرسل. طب ايه بقى المعصية البارزة؟ نتكلم فيها. قالوا وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. يعني ايه عادون يا عم بازم؟ متجاوزين للحد في المعاصي والذنوب. أتأتون الذكران من العالمين في الحقيقة هنا في كلمة تأتون الذكران من العالمين، كلمة العالمين معناها ايه؟ الإنس والجن، مش كده؟ ده اللي خدناه. فترى كان بيأتوا الذكران من الإنس والجن. طيب ايه المعنى الثاني للعالمين؟ اللي خدناه تفسير الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قلنا العالم كله، مش كده؟ في عالم الإنسان، في عالم الحيوان، مش كده؟ طب نقول تأتون الذكران من العالمين. قال مصنف وهم بنو آدم أو كل حيوان. فكان فيه ألوان من الشذوذ في هذه الشوز، منها إتيان الدواب والحيوان. أرأيتم نكنا وقذرا كهذا ويتركون ما أحل الله لكم وجعلهم فيه الخير وجعلهم فيه الأنس والمودة والرحمة والولد مثلهم تماما الذي يسأل عن إتيان المرأة في ظهورها. نتن هذه مقموص مخالف لأصل الفطرة. ورب العزة سبحانه وتعالى لما قال بأتوا ما قالش نساءكم أن شئتم، قال حرثكم أن شئتم. والحرث معناها ايه؟ الزرع، المكان اللي بتجني منه الولد وهو القبل وليس الظهر. فأتوا حرثكم، موضع الحرث، موضع الولد، أنا شئتم. ليس كاليهود الذين كانوا يقولون لو أتاها من قبل ظهرها أو ظهورها جاء الولد أحول. لا، رب العزة. طب وهل هذه تحتاج إلى أن ينص الله سبحانه عليها في القرآن؟ فأتوا حرثكم أن شئتم، خلاص كان شهوة والناس تقضيها وخلاص. لماذا ينص الله عز وجل عليك؟ ليظهر لك النعمة. أنا ما حرمت عليك، أنا وسعت لك الباب. وقت هذه الزوجة وتذرون ما خلق لكم ربكم، أنا خلقها ليك وخلقك ليها، شد استمتع بها وتستمتع بك. فتخيلوا أخواني، استحضروا المعنى ده فعلا، هتستشعروا رحمة الله بنا، رحمة أحسن إلينا، أحسن إلينا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل مقابلة هذه النعم إلا بالعبودية والشكر والامتثال؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. سمع تفضل يا احمد عبد اللطيف. تأتون تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القائلين. قال إني لعملكم من القائلين. قال إني لعملكم من القائلين. نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين هؤلاء الأمثال الأحزار. لئن لم تنتهي اللام دي من ايه؟ القسم. إن لم تنتهي يا لوط، خلي بالك اصل الجملة كده، إن لم تنتهي ودخلت عليها اللام، لئن لم تنتهي يا لوط أنا بدي أسألكم ينتهي عن ايه؟ هو عمل ايه؟ الدعوة. طب انتوا ايه ما تسيبوا يا عم الكلب، ما تسيبوش الكلب، انتوا استمروا في الوضع انا بعيش كاني في وسطه. طب ما تسيبوش الكلب اللي واقف، وليه تعطونا الذكران؟ ده ربنا خلق لكم ازواج، بصوا له امشوا روحوا استمروا في الوضع. ايه يخليكم تعادوا هذه الدعوة؟ السؤال ده مهم جدا. واستنكر زي ما انا بستنكر يعني كده، مؤمن غافل، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ هو عمل ايه؟ بيقول ربي الله وعبود الله. طب بس هو دعوته بيؤرقهم قوي. الامر معروف عن المنكر. الجواب نعم، الجواب نعم، لان اللي بيفعل الخطا مش عايز حد يظهر انه بيفعل الخطا، مش عايز حد يفضحه. ما انا كده هنكشف، انا كده هنكشف. فيكره الداعي، يكره يا معروف ناعمه. المسألة دي صفة لك، خلي بالك انت كداعية بقى نهاية. عشان اذا كان المانع له من قبول الدعوة هو خوف الفضيحة وخوف الانكشاف وخوف كذا، بين له ان انت بتكلمه بينك وبينه وما فيش حاجة، ما حدش عارف حاجة. عشان لو كانت هي النقطة دي بس، يبقى انت اعنته على الطاعة وعلى امتثاله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني هننفيك من البلد، احنا هنطردك من البلد. وده سبيل من سبل الظالمين في كل زمان، ينفوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن البلد كعقوبه له. لتكونن من المخرجين، هنخرجك من البلد، يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. طرق وبس حضر بيه لنا سبل المجرمين عشان عندك مناعة، عارف أبعاد اللي هيحصل إيه، لأنه حق موضوع في النار. قال إني لعملكم اللي هو إيه؟ اتيام الذكرى. إني لعملكم من القالين. القالين يعني المبغضين. القالين يعني إيه؟ أنا أقلي هذا الأمر يعني أكره. قال وقليت هذا الأمر يعني أكره. أنا أقلي فلان يعني أكره فلان. قليت كذا يعني كرهت كذا. قلاء. قلى يقلي قلاء. غير قلى. إنه بيقلي على النار يعني. يقول لك لحم مقلي. مقلي يعني يعني مكروه. أنت اللحم من القالين يعني من الكارهين. ينفع؟ فالقالين يعني الكارهين المبغضين. طيب لما تضيق لا يجدون سبيلا إلا فلجوا إلى الله. خلاص قوم لوطي أمثال قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من لتكونن من المخرجين. إن لم تنتهي عن النهي على الوقت إذا لنزدك طاهر كده وتدعو إلى الطوف إحنا نطردك من البلد. ومين اللي يفضل في البلد؟ الأوساخ. فالطاهرة صاحبة النقاب لما يخرجوها من الجامعة ويبقى السافرة السافلة نفس الصورة في قوم لا تخرج الطاهرة وتمنعه الطاهرة وتجعله السافرة لتكونن من المخرجين. فوطن نفسك على أن أهل الحجارة لا يحبون الطهر لأن وجود الطهر يظهر نتنهم فبيحاول يبعد هذه الطهر مش ينظف هذه الوساخة لا يبعد محل الطهر لإخراج لتكونن من المخرجين. ولهذا أقول يا أخوان أن هذه الأمة اليوم فيها شبه كبير جدا في كثير من المواطن بما كانت الأمم الكافرة السابقة. تأتون الذكران يعني تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تشر الأمر تزوجين فتذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وينظروا إلى أزواج إلى نساء محرمات متزوجات وينظروا إلى رجال محرمين عليهم يتركوا الطهرة ويأخذوا النذر. حاجة ثانية تجد النصار الخبث هو الأساس والطهر منبوذ مطرود مخرج نقلوه من وظيفته شالوه من كذا ليه يا عم؟ لأنه طاهر طاهر قلبا وقالبا. يا أخواني وطنوا أنفسكم على هذا عشان ما يحصلش الواحد إحباط. لا ده الكلام ده قديم جدا مش جديد بتاع النهارده من زمان خالص من أيام قوم لوط أخرجوا آل لوط أخرجوا لوط وأهله أخرجوا النبي يدعو للطهر حاجة قديمة خالص مش جديدة إن دائما أصحاب الطهر والنظافة نظافة الباطن وطهري بالتوحيد ونظافة الظاهر بالبعد عن المعاصي الظاهرة منبوذين عند الأوساخ الأنجاز مطرودين. لا طب هو لمين اللي ليه القوة ومين اللي له السلطة؟ لوط ولا قوم لوط؟ قوم لوط قوم لوط لوط هو لوحده كده والقبيلة والبلد كلها انت والزقازيق كلها بتاعت لوط وانت كله مفيش لوط كل شباب الزقازيق موبايلات ونساء واتصال بنساء وانت بتقولهم يا جماعة حرام كله بيرن على معشوقته وبترن عليه ويرسل لها وترسل لها وانت بتقولهم يا جماعة حرام انت لوحدك انت مالك انت مالك ومالك انت هتعمل لي فيها كذا انت هتعمل كذا وكله على هذا الشكل. ده لا يعني ابدا اثبات الباطل وانكار الحق. اني لعملكم من القالين فابوا الا ان يحاربوه قال رب نجيني واهلي مما يعملون. استغفر لا يكلف الله نفسا الا ايه اني لا املك الا نفسي واخي. سيدنا موسى وكده وهنا لوط يقول رب نجني واهلي مما يعملون من هذا الخبر او من العقوبة التي تترتب على هذا الخبر نجني واهلي من عملهم او مما يترتب على عملهم من الايه من العقوبة. سلم اولادك وحافظ على بيتك مع هذه الدعوة وقل رب نجني واهلي. الكلام ده لو قفلت الجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا رجوع الله في كل حال لكن بتكلم عن المصدر عندما تتأزم وتضيق ففرجها عنده هو مفرج القلوب رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه. لاحظين الكتابة دي في كل الدعوات دي في القرآن نجني فنجاه لعنة فاستجبنا رب هبني فوهبنا. تلاقوا التاء دي دائما اللي تدل على التعقيد ادعوني استجب لك فنجيناه واهله اللي هم اهل بيتي. صح كده؟ اهل بيتي؟ اهل بيته ومن تابعه على دينه من اجاب دعوته. كده ولا ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ما انه عامل غير صالح. ده بيستعمل صالحه الاهلك اللي بيعملوا الصالحات المؤمنين. نفس الكلام هنا، نجني واهلي فنجيناه واهله، اهلي يعني من امن وصدق هذه الرساله، فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا. ما معنى العجوز؟ لا مش الرجل، العجوز مش رجل، انت عايز اسمع بيه، العجوز امراه. اوعى تقول رجل عجوز، لان كلمه عجوز معناها امراه. شايفين ازاي؟ المراه نقول عجوز، الرجل ما اسموش عجوز، ما اسمه ايه؟ شيخ. وده يعني شيخ، وهذا يعني شيخ. واضح اخواني؟ عجوزا الا عجوزا يعني الا امراه كبيره في السن. طيب يعني انت لا ليكي في الله والموضوع رجاله بعضهم انت، طب انت دخلت ايه في الموضوع ده؟ واحد يعني سؤال برضك يعني غريب شويه، طب هي دخلت في الموضوع ده؟ ايه موضوع الوضع بالنسبه لها؟ ده ملوش دخل في النساء خالص. المراه دي ليه بتحث على الله؟ دي مراتنا دي زوجتنا. ايه قضيه الوضع بالنسبه لها يعني؟ يا اخواني هي القضيه مش قضيه الشهوه في نفسها، الشهوه الخبيثه دي وفقط، لا لا، ده في نفس تكون نفس خبيثه، نفس خبيثه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، يحب يشوف النساء عريانه والرجال مختلطين بالنساء وفي وحش وزنا، يحب كده، يحب كده. تخيل تخيل في نفوس كده يحب الفاحش، ما يحبش يشوف الناس ماشيه مستقيمه وخارجين من المسجد والنساء لوحدهم والرجال لوحدهم وديت مستوره وده مستورة. الموضوع ده ما بيعجبهوش. في نفوس كده اهو القران بيبص عليها. يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، مش ان يعملوا الفاحشه، عمل الفاحشه ده موضوع تاني، لكن خصوصا انه يحب الفاحشه. في نفوس خبيثه، ودايما بضرب لكم مثال، في واحد يبقى ماشي على طريق يلاقي حتى يروح حتى يجري، عارفين بيجري ليه؟ عايز يشوف حد ميت، عايز يشوف حاجه كبيره، يرجع مفيش حاجه، وفي مفيش حاجه، مفيش دم، رجع زعلان. ده طلعت كريمه، ده بسيطه، مش بسيطه معناها بيقول ايه؟ لا لا، بيظهر عليه شو الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، طلعت بسيطه، لا لا لا لا مفيش حاجه، طلعت بسيطه، طلعت بسيطه. هو كان نفسه تطلع كبيره ويشوف حاجه كده يقول ياه ومات ودمه، هو نفسه خبيثه. صحيح في نفوس خبيثه كده تحب الشر، فنسال الله العافيه، نسال الله العافيه. المراه دي ايه دخلت باللواطي؟ هي نفس خبيثه تحب الشر، تحب الفاحشه، حتى لو ما كانتش هي مستمتعه ولا عائد عليها شيء، عائد او مش عائد، هي بتحب الفاحشه، تحب شو الفاحشه. الا عجوزا في الغابرين، مين العجوز؟ امراته، زوجته. وهذا يا اخوان يعلمنا انه لا تزر وازره وزر اخرى. لوط عليه السلام نبي ورسول، اعلى حاجه ممكن تقولها نبي ورسول، مش رجل صالح، مش اولياء الله، مش لا لا لا لا، نبي ورسول اولياء الله طبعا، كل اولياء يكونوا في كلمه ولي الله، لكن اقول مش الصديقين والشهداء، لا لا، ده نبي ورسول. واليوم قرانا في صلاه الفجر، ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الناس بتظن خانتاهما يعني مشيت في الفاحشه، لا، ده الخيانه في الدين، اعتقاد، هي دي الخيانه الحقيقيه. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم احمل يعني الزوج تاخذ من المال كذا، يا عم عداوه الدين هي الاساسيه اللي بنتكلم فيها، تدخلك النار، تبقى عدوه ليك، تامرك بالفحشاء بالمنكر، ودي صوره من الصور المطموسه، المطموسه، النظر للحرام وقبول الحرام وعدم قبول الحلال، كقبول ان يكون له عشيقه لعدم قبول ان يكون له زوجه. صور من صور قوم لوط ونفوس قوم لوط. قال إني لعملكم من القالين رب نجين وأهل ما عملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا هي امرأته إلا عجوزا في الغابر. ما معنى الغابر؟ الأمم الغابرة. يعني الأمم الغابرة الماضية مش كنت كلمة دي أمم الغابرة الغابرين يعني الباقين اللي فضلوا في العذاب اللي بقوا في العذاب. وبعضهم قال من الغابرين معنى غريب جدا قالوا من الباقين اللي فضلت لغاية لما هرمت كبر سنها ما مضى وما غبر يعني اللي فات اللي بقى. والكلام كان قصة في الحقيقة ان رب الصدر امر لوط ان يخرج ومن امن معه ولا يلتفت منهم احد فامتثل الجميع الامر الا من اللي التفتت المرأة فأصابها ما أصابها كأن من رحمة الله بصحة بقى ليكي كرسة بس تكتف بقى الأمر لآخر لحظة تكتف الأمر طب العلم قال لا يلتفت منكم أحد ما تكتفتيش. وده متعلم منه حاجة مهمة جدا يا جماعة لازم تفهموها طول ما انت بتلتفت للمنكر حتى لو شفت العذاب والآية هتلتفت للمنكر ما تتعودش أبدا انك تلتفت للمنكر. زميل وعارفه بتاع منكرات وهيقول ما تلتفتش له ما تسمعلوش ما تبصلوش ما تسترسلش معاه لانك لو اعتدت انك تلتفت للمنكر هتدنك تلتفت للمنكر لغايه وانت رايح هتموت او هتشوف العذاب برضه هتلتفت للمنكر. انتبهوا لهذا المعنى فلازم تكون لابد ان تكون قاليا لهذا ولا تلتفت اليه اصلا إلا عجوزا في الغابرين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. من العجوز هذه؟ امرأته دي آية وعبرة. نسمع من أول كذاب القوم لوط. كذاب القوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون دمرنا الآخرين مين الآخرين؟ كل قوم، عشان ما حدش يقول ما أقول كل دول غلط، كلهم يدمروا، كلهم يهلكوا، كلهم يخسر بيه، كلهم يغرق، كلهم يدخل النار. ده اللي تبصوا له انت، مش تنظر للخطأ وكثرة المخطئين لتستمر في الخطأ، لا، تنظر لهم وتقول أرأيت إن هلكوا ودمروا تدميرا هل تحب أن تكون أنت من الذين خرجوا من ديار الدمار هذه من غير دمار وهلاك؟ نعم أحب من أنت. لو ماتوا كلهم بسخط الله وغضب تحب تكون أنت النادي؟ ليه ما تبصش النتيجة؟ ليه تبص الوقت وقوع الخطر؟ ثم دمرنا الآخرين. بماذا دمرتهم الله؟ قال وأمطرنا عليهم مطرا. بس واو تدل عطف، قال دمرنا واو، ما قالش دمرنا الآخرين فأمطرنا عليهم مطرا. خليكم ازاي؟ إذا كان في كم عقوبة؟ اثنين، دمرنا وأمطرنا. ايه الدمار الأول؟ ده حصل ايه؟ نعم، قالوا ان رفع جبريل عليه السلام قرى قوم لوط حتى سمع اهل السماء صياح البيك ونباح الكلاب، ثم جعل عاليها سافلها، ثم انصر عليهم ايه؟ حجاره. تنقلب وتيجي الحجاره. فامطرنا عليهم مطرا، بس مش مطر من بتاعنا ده، نسال الله العافيه، لا ده مطر عذاب، مطر حجاره، حجاره. فساء مطر المنذرين، ساء اسلوب ذم. ايه المخصوص بالذم ده؟ مين بيذم ويسحط عليه؟ مطرهم، ساء مطرهم، يعني بئس المطر الذي امطره. بطريقه ثانيه غير كلمه ساء مطر المنذرين، كان مقارب عزه، بئس المطر الذي امطره. فامطرنا عليهم مطرا وبئس المطر. او تفتكروا ان مطر من اللي يجيب الزرع وينبت النبات؟ ده بئس المطر. فساء مطر المنذرين، المنذرين، نعم، فساء مطر المنذرين يلفت النظر. المنذرين ايوه، اللي انذرهم انبياؤهم. كانوا بيقول لك لو كنت بتنذر من الدعاء والرسل وحملة الرسالة امتثل وخاف من النذارة علشان ما يسوءش يومك وتسوء خالقك. فساء مطر المنذرين، وده من رحمة ربنا. وتوكوا دايما لما بيذكر العقاب بيذكر السبب ويقول انه ارسل رسالة. انا ما ظلمتهمش، ارسلت اليهم رسولا يعرفونه بالصدق والأمانة، وكان رسولا أمينا ويعرفونه كذا، وبين لهم ووضح، وهم أبوا إلا طريق العذاب. إن في ذلك لآية، نشرحها ولا خلاص معروفة؟ نشرحها. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. يا جماعة لما تبقى الآية من ربنا لازم نلتفت لها، هو ده معناها. سواء الآية دي آية، آية في القرآن في المصحف آية، أو آية بتشاهدها، آية اللي بتسمعها والآية اللي بتشوفها، الآية الشرعية المكتوبة والآية المرئية المشاهدة بالعين محسوسة. ما تعديش الآيات عليك كده، الآيات دي المفروض تبقى سبب زيادة في الإيمان. لا، إن في ذلك لآية ورغم ذلك وما كان أكثرهم، ويتكرر وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، عشان ما تختارش بالكثرة. وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوه عن سبيل الله. فما تبصش إن كل الشباب لابس كده، وكل الشباب بيشرب كده، وكل الشباب بيتصل كده، وكل الشباب شايل محمولاته فيها كده. ما تبصش النظرة للكثرة الخبيثة. ما كان أكثرهم مؤمنين. طب يقول كده الآيات كتير جدا، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالكثرة يا إخواني أوعى تغتر بالكثرة. شوف الكرار في القرآن كم مرة؟ آفت الناس الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فشفت ان الكل كده، كل شيء كده، كل الإخوة بيعملوا كده، الإخوة بيعملوا كده، وما يرضاش يسيب الغلط ولا ياخد هو الطريق المستقيم. ولا الطريق العالي. الطريق العالي ممكن الاخوة كده بس كلهم كسالة وكلهم مش طلاب علم وكلهم خيبانين في طلب الشرع دي. فأنت زيهم فهو عبدوص للكسر. انك دائما تشوف الحق فين واتبعه حتى لو كان المتبعين لو كان المتبعون له خلة. كده كان كويس جدا. دي موضوع فتنة كبير جدا. نهرب فوق مش فيها. حتى لو انت بقولتش كلمة دي لكن اللي مخليك مستمر في الامر انه كله كده. لا كله غالبا بغلط. وما كان اكثرهم مؤمنين. وما كان اكثرهم مؤمنين. وما كان اكثرهم مؤمنين. اكثرهم لا يعقلون ولا يؤمنون ومش فاهمين حاجة. تبقى انت زيهم. هنعمل زي الجاهلية الاولى. ابقنا على كده والمجتمع على كده تحت عشرين وخلاص. لا. ودي كانت خطوتنا في المرة الماضية فتنة مسايرة في الواقع. نحن نساير الواقع. دي فتنة كبيرة جدا. اشرقوا بسببها وعصت الامة واشرقت بسببها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اتصبرون؟ موضوع عايز صبر. وان ربك لهو العزيز اذ اهلك الظالمين الرحيم اذ نجى المؤمنين من بينهم. خرجوا زي الشعر العليم. ولا كأن دولك كانوا يغيبوا صفوان. فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا. ومين نصر الله سبحانه وتعالى. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا اعتدت مني في مثل هذه المواقف. بص معايا كده. دي نهاية الرؤى. طب بالله عليكم دي نهاية. تخيل كده هنيجي بكرة نصلي بقى تاني. اللي بعد نقول لك ايه? اوفوا الكيل. ده مين اللي بيقول? مين القائل? دخلت كده في وسط الموضوع. يا اخواني مواضع هذه الارباع ليست من قال الله قال رسول الله. دي من فعل بشر. وانا اراها من الافعال الخاطئة. الغير صحيحة. عايز حط علامة حط على بداية القصة. عشان نقف نقف على شيء. واضح شباب? هذا كما اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله في فتواه. تقف على موضع. خلاص وقفنا عند قصة اصحاب العلم. ولو ادعوا انهم يقفوا علشان عدد الحروف والارباع بالضبط مش قد بعض. ولو زعموا انهم قد بعض يا ترى الحرف المندوب بتحسبوا حرفتين واربعة وستة بتحسبوا حرف واحد. الحرف المشدد بتحسبوا حرف ولا حرفين. فهمني? فلا بد ان ننتبه لهذا الامر. المسألة الثانية ان في هذا الموضع رب العزة سبحانه وتعالى قال كذب اصحاب الايكة اصحاب ليكة في قراءة طيب قراءة نافع بن كثير بن عامر بلام واحدة وفتح التاء كذب أصحاب ليكة بدون الألف واللام من أصحاب الأيكة قراءة الباقي وبعضهم فرق قال ليكة اسم القرية والأيكة اللي هو الشجر الملتف كانت بلادهم بلاد فيها اشجار وزروع ناس. ده موضوع خير لو ربنا عليهم دي. فالايشة هي الغيضة. حكيم غيضة يعني ايه؟ البستان اللي فيه شجر ملتف. اذ قال لهم شعيب قال المصنف لم يقل اخوهم كما قال في الانبياء قبله لانه لم يكن من اصحاب الايكة في النسب. لم يكن من اصحاب الايكة في النسب. فلما ذكر مدين قال اخاهم شعيبا لانه كان منهم كما في سورة الايه الاعراف والى مدين اخاهم شعيبا. هو اخوهم ولا مش اخوهم؟ المصنف بيقول رحمه الله بالنص اهو قال اخوهم والى مدين اخاهم شعيبا. قال لك ما قالش هنا لانه لم يكن من اصحاب الايكة في النسب. وزعموا انا بسير المصنف في الكلام انهم قالوا ان شعيب ارسل الى مدين والى اصحاب الايكة. هو كان من مدين مش من اصحاب الايكة. فاهمين اللي انا بقوله؟ يبقى ارسل الى مدين وارسل الى اصحاب الايكة. فلما قال والى مدين قال ايه؟ اخاهم شعيب. ولما قال كذب اصحاب الايكة إذ قال لهم شعيب لأنه مش إيه؟ ليس منه. هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره اعترض على هذا الكلام. قال رحمه الله ابن كثير في شرح هذه الآيات قال أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح. هم أهل مدين كانوا أصحاب أيكة وأصحاب أشجار وبساتين. وكان نبي الله شعيب من أنفس من أنفسهم من القبيلة نفسها وأخوهم. وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. كذب ما قالش مدين ما قالش كذبت مدين الكذب أصحاب الأيكة يعني أصحاب عبادها الملازمين لها بالعبادة لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة شجر ملتف كالغيبة كانوا يعبدونها. فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيبا وإنما قال إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم. من صاحبه ينفع إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. لأن الصفة اللي ذكرت هنا صفة العبادة إنهم بيعبدوا الأيكة فما ينفعش نقول إيه أخوه. فهمتوا الجزئية دي؟ يبقى أخواننا اللي بيسألوا يقول ينفع نقول أخواننا النصارى؟ نقول له ليها موطنين وليها موضعين. موضع انت بتتكلم عن عبادتهم انهم اصحاب صليب ما تقولش اخواننا النصارى. ده شرك وده توحيد. مفيش تقارب. مفيش تقارب ولا التقاط. ده شرك وده توحيد. ده يقول لا اله الا الله وده يقول معاه ولد ومعاه كذا ومعاه كذا وكذا وكذا. يبقى ما يصحش. مفيش اخوة الدين. لكن بنتكلم عن نصارى الزقازيق اللي معانا بتوع بلدتنا اللي هو واحد منهم ابن عمي وواحد منهم فلان وواحد منهم ده في نسب وفي قرابه وفي كذا من بعيد او من قريب. ها يبقى الاخوه هنا اخوه الايه؟ النسب. فنشوف السياق بيتكلم عليه بيتكلم عن داعيه ارسله الله الى قومه يبقى اخوهم فلان اللي منهم ومن نسب. بنتكلم عن دين وعباده لا مش اخوه مش اخوه. فالبراءه البراء والبراء البراء. وضحت اخواني؟ فهذه اشاره الى هذا المعنى. لكن اذا اطلقت فالكلام عن اخوه الايه؟ الدين. الاصل قلنا الاخوه يبقى اخوان في الدين. انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه واضح اخواني؟ لكن السياق بنتكلم عن قبيلة، وربنا سبحانه وتعالى لا يرسل الانبياء الا في اقوامهم وانسابهم اللي هم منهم، فنقول اخوهم اللي منهم يعني. فالسياق هو اللي يوضح، فهذه تصلح في موضع ولا تصلح في موضع اخر. بنص القران اخوهم نوح، اخوهم هود، اخوهم صالح، شعيب ما قالش اخوهم لانه قال فوق اصحاب الايه؟ بنتكلم عن عباد، ما ينفعش تقول اخوهم شعيب. الكلام دي ملحظ من ابن كثير رائع رحمه الله رحمه واسعه. فقطع نسب الاخوه بينهم. ليه ابن كثير قال للمعنى الذي نسبوا اليه، نسبوا الى عباده الايكه، وان كان اخاهم نسبا كما جاء في سوره الاعراف والى مدين اخاهم شعيبا. قال ومن الناس من لم يفطن لهذه النكته. يعني ايه النكته؟ احنا بنقول نكت هنا، بنقول نكت طبعا، نكت يعني فوائد العزيزه النادره. قال وان من الناس من لم يفطن، او من الناس من لم يفطن لهذه النكته، فظن ان اصحاب الايكه غير اهل مدين، فزعم ان شعيبا عليه السلام بعثه الله الى امتين، ومنهم من قال ثلاث امم. وقد روى اسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف، حدثني ابن السدي عن ابيه وزكريا بن عمر عن خصيفة عن عكرمه قال ما بعث الله نبيا مرتين الا شعيبا، مره الى مدين فاخذهم الله بالصيحه، ومره الى اصحاب الايكه فاخذهم الله بعذاب يوم الظل. وروى ابو القاسم البغوي عن هدبة بن همام عن قتادة الخول واصحاب الرس قال قوم شعيب. يبقى خلوهم كم قوم ارسل اليهم؟ الى اهل مدين ولاصحاب الايكه ولاصحاب الرس. يقول الكلام ده مش صح، الصح ان اصحاب مدين هم ايه؟ هم اصحاب الايكه. لكن هم اللي ما قالش الى اخوهم وهناك قال اخوهم، قال لك لان هنا نسبوا الى عباده. هذا ملحظ لم اجده الا له رحمه الله رحمه واسعه لابن كثير. هنقف هنا وان شاء الله غدا هنبدا نعيد ثاني الجزء ده. قبل ما تقوموا في حاجتين بعد اذنكم، ان وافقتموني عليهما فينبغي ان يلزم بعضنا بعضا بهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد اليوم مريضا، في حديث مش عارفينه، ثلاث اشياء تفهيم هم ايه هم اللي عرفنا فيه، احنا قلناهم مره اخرى. تفضل يا بلال. قال ايه تاني؟ فقال من تبع جنازه فقال ارضي الله عنه. مش كده؟ نعم. من اصبح صائما منكم صائما فقال. شيء سؤال، لو انا سالت دلوقتي مين اللي صايم فيكم؟ في اخوه مش راضيين يرفعوا ايديهم. صح؟ ليه؟ صايمين، أنا عارف إنهم صايمين، مش هينفع يقول ليه؟ مش إخلاص وضياء، مش كده؟ إذا النبي كان بيعلم الصحابة الرياء، النبي كان بيعلم الصحابة الرياء، يبقى النبي لما بيدخل بيعلمهم الرياء، أصل في أخ يقول لي يا أخي كيف عرفت وليه كده؟ أنت كده بتعلمهم الرياء، يبقى النبي كان بيعلم الصحابة الرياء، لما بيسألهم، ما بيسألهم ليه؟ يتتبع أصحابهم ويعلمهم ويحفزهم. فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي صايم ويرفع الظهر، أنا رسول الله. مين أطعم اليوم مسكينا؟ ما ترددش، قال أنا رسول الله. من فعل كذا؟ أنا رسول. ما كانش حريص على الإخلاص أبو بكر الصديق. الكلام هنا خطير جدا، لان يا اخواني كثير من الناس يتكلمون في الرقائق والقلوب ويصلح القلوب ويعق الدنيا كثير جدا. اكثر الخلل موجود في موطنين، في السيره والتاريخ ويحطوا احداث ضعيفه، وفي الرقائق واعمال القلوب. تلاقي ان كثير من علماء اهل السنه ويندرجوا ويمشوا مع اهل التصوف ويبقى المفاهيم غلط. هذا لون من متابعه اصحابه. لما يسألهم من رأى منكم الليلة رؤيا، بعد صلاة الفجر يسألهم وكل واحد يشوف الرؤيا ويقول له رؤيتك دي كذا ومعناها كذا كده، يقول له الكلام ده. واضح ولا مش فاهم معايا؟ هذا كله من باب تتبع أصحابه. أنا عايز أقول أمرين، لو راق لكم فلن تتبعوا. أولا Thank you. كنا قلنا ان احنا لينا اعمال في عددنا الفجر دي كل يوم بنعملها. بتبدأ برنامجنا الفجر من قبل الفجر، بساعة باثنين بثلاثة بنص ساعة يتفاوت الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، كانوا قليلا من الليل ما يدعون. عندنا هنا صلاة الفجر والسورة او السورتان، ده الحاجة الثانية. احنا ماشيين بالترتيب، بنقرأ من سورة الاحقاف ونخلص، نرجع تاني الاحقاف، وهم اخر خمسة اجزاء. فتقريبا كل ثلاث اسابيع، كل شهر بالكثير بيتكرر خمس اجزاء. بالسنة يبقى خمس 12 مرة، علينا الخمس اجزاء دول 12 مرة خلال السنة. فالمفروض الطبيعي ان جنابة مركز في السورة في الربع وربعين دول، لقصنا الايتين الان اللي بعدها، لقص الايتين اللي بعدهم اللي بعدهم مع قراءة البيت، حتى نفسك حفظت السورة. يبقى خمس اجزاء بالنسبة الاخيرة ما بتفكرش فيه، معاك على طول، معاك على طول. فبنعتبره ده الحد الادنى لاي اخ بيحضر معنا الفجر، ان معاك خمس اجزاء ما بتغلطش فيهم ان شاء الله، الا ان يشاء الله، يعني مصدر حفظهم حفظ جيد كالفاتح، معاك على طول. فده صلاة الفجر والسورة او السورتان. بعد كده عندنا الاذكار، العشر دقايق اللي ننتظرهم دول. المفروض ان ما حفظش يبقى حفظ، ان كل يوم بيقولها، كل يوم بيقولها، كل يوم بيقولها تذكر ربك. عندنا بعد كده الصفحة اللي خدناها اليوم في الحفظ، بنحفظ الصفحة دي، حفظتها او ما حفظتهاش هتقول. عندنا الفهم والتفسير، الفهم والتفسير بنعرفه عن طريق احنا بنحط ايه اسئلة، هنقولها دلوقتي بعد ما خلص الدرس، نقول اسئلة ونقول الاسئلة، فبنجيب هذه الاسئلة نعرف انك فهمت هذه ايه الاسئلة. في بعد كده بنعمل حاجة اسمها مواقف، بنقول كل واحد بيبقى عنده موقف خلال اليوم، وبنناقش ايه الصح اللي فيه وايه الغلط اللي فيه عشان نتعلم، لان هي سلوكياتنا كاخوة وملتحيين غلط، فكان لازم نتواصل، كان لازم ينصح بعضنا بعض. انا اتنصح ازاي؟ في ديون، انا والله كنت عايز اشيل التلفزيون واولادي تعبوني ونعمل ايه؟ كما قال الحد. واحد تاني كنت في الميكروباص، واحد شغال اغاني وانا اتحركت الموضوع ده وعايز انصح اعمل ايه؟ واحد تالت بيقول في الشغل، واحدة بتكلمني اعمل ايه؟ موقف. او هو بيقول عمل ايه بنستفيد منه، او بيقول لا ده غلط ده صح، ونتناصح واحنا ستر وغط على بعض. خلاص نقول كذا ونعمل كذا وينصح بعضنا بعض. فبنطلع في المسألة بعشرين ثلاثين اقتراح صالح ونشوف ضوابطهم الشرعية. لان الاخوة ساعات يقولوا الحاجة يطلع اللي بيقولوها غلط تاني. زي اخونا يقول في الـ في الـ في السيارة وفتح البتاع، او انا فتح الـ MP3 بتاعي ومعليه اعلى مني، يبقى مبقتش دعوة، ده بقى دخل في دور عنادي، ده هو عمل دماغه بدماغه وده مش صح. فقول العكس، انت اللين الهين الهش السمح اللي عايز توصله باحلى طريقة، مش بتعاند ويعاند ويعلي ويتعلم، لا لا لا. فلقينا ان في سلوكيات غلط من خلال اقتراحاتي، اقول ان في هنا مواقف. خلاص في كتاب بندرسه احنا بناخد دلوقتي، الكتاب اللي بناخده دلوقتي ايه؟ تحفظ الاطفال، اللي هو دراسة لكتاب. الكلام ده بنيجي نمتحن فيه في النهاية يوم الايه؟ يوم الجمعة، وبتاخد درجة. الكلام ده احنا عندنا في الاسبوع سبعة ايام، السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة. وان كنت احب دائما ان احنا نبدأ بالجمعة، يبقى اول يوم بنكتبه دائما الجمعة، لان هو اليوم اللي ربنا خصنا به وفضلنا به على الامم السابقة، فنخليه اول يوم. خلاص مش هكسل وامسح واكتبها لما ينبغي. حد معانا جديد؟ ماشي، هذا اطول. الجمعة خصنا الله به ضلت عنه الأمم ودلنا الله سبحانه وتعالى عليه. لنبدأ بالجمعة. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. شو يا جماعة؟ هتيجي في أي يوم من الأيام ديت العمل ده تشوف أنت عملته ولا ما عملتوش؟ عملته ولا ما عملتوش؟ عملته اعمل صح ما عملتوش يبقى غلط. عملته اعمل صح ما عملتوش يبقى غلط. ليه؟ أنا عايز في نهاية اليوم أبقى عارف إن أنا كنت النهاردة 80%. ونهاية اليوم ده أنا زدت وبقيت 85، بقيت 90، بقيت 95، بقيت 100% بفضل الله في الظاهر ده اللي موجود. من صلى، من عاد، من مشى في الجنازة، من فعل كذا، أنا أنا أنا بياخد صحة في كل واحدة. كان 100% في الأربعة دول. واحد عمل ثلاثة بقى 75%، عمل ثلاثة من الأربعة دول. أصبح في درجة إجمالية لمجموع الأعمال ده في اليوم. أنا اليوم ده أنا فرطت عمليا، أنا ما قلتش الأذكار، أنا ما حفظتش الصفحة. فهمتوني إزاي؟ أنا ما صليتش معاهم. وهكذا. لا، في جمع دخول هتلاقي نفسك الفجر على طول قبل الفجر ساعة ساعتين مفيش. يوم فات. لكن صلاة الفجر دايما متأخر واروح ركعة كذا ومحفظتش الصورة. لقيت ان الحصيلة دي معايا وصلت الى 60%. الاذكار لقيت نفسي دايما عمالة تنفذ للاخوة في العشر دقايق اللي بستنى فيهم انا على بعض الصلاة، فتنفذ للاخوة واكلم ده واكلم ده ومشغول بالكمبيوتر ومشغول مش عارف ايه، فتتني الاذكار كل الايام دي. انا سبت في الاذكار. وهكذا. هتقدر تعرف ايه الحاجة اللي انت مفرط فيها. انا مفرط في الاذكار بنسبة 100%. تحط الموضوع ده في دماغك علشان ما تفوتكش الطاعة دي وتبدأ تركز فيها. هي دي اللي دايما مضيعاني. ماليش دعوة بالمجموع الاجمالي، انا المجموع الاجمالي ناقص ده عشان في حاجة. ايه الحاجة؟ اهي بانت في الجمع الايه؟ العمودي او الرأسي. تمسك فيها كده في اسنانك وتصلح نفسك. الحاجة الغلط الكبير لانها يبقى دوت العلم اللي فيه ان الاخوة واخدين وقتك، ان انشغالك بالناس واخد الطاعة بتاعتك مضيع عليك الاذكار. هتعرف عيب نفسك. هتيجي تلاقي نفسك في الصفحة الحفظ مثلا يوم حفظته والباقي كله محفظش وانا واخد 10 من 100. انا عندي خلل في موضوع الحفظ، يبقى انا لازم اجيب شيخ، يبقى انا لازم ازود وقت الحفظ. يبقى هتبدا تعالي، هتعرف الغلط فين. بنقول عليها قد افلح من زكاها. هو كده بيزكي نفسه، نفسه فيها الوان من الاخطاء، بيزكي النفس، بيطهرها من الاخطاء دي، بيرقيها، بيزكيها. معايا يا شباب؟ هيبدا يرتقى. الفهم نفس الحكايه في المواقف. انا مواظب على الكتاب وبمتحن، انا الامتحان خدت فيه درجه ما خدتش درجه، ممكن تلاقيه 100% في كل حاجه وفي الامتحانات بينقص. اذا انا عندي خلل في خطه الامتحانات دي. ليه؟ خط وحش، برتبك، ما بقدرش. بدات تعرف عيوب فيه، ما انت واخد 100% في كله، ايه يا ابني ايه اللي حاطه في الامتحان ده 50% ليه؟ فاحنا ما عندناش حاجه واحد اسمه وحش ولا ما ينفعش. ليه؟ احنا بنبص للمجموع النهائي وبنجمع العمود ده، وده غلط. افهم انا عايز اقول كويس، ده غلط حتى في تربيتك لاولادك. بتبص للمجموع النهائي دوت وتقول الواد ده زيت مش زي اخواته. لو عملنا له الموضوع ده هتبص تلاقي الولد ده مثلا في صلاه الفجر والمحافظه على الفجر 100%. فواخد هنا اخطار. واخد هنا اخطار، لكن هو عنده جزئيه اسمها صلاه الفجر. الرد بتاع صلاه. ويدخل الجنة من باب الصلاة. ملوش في الامتحانات ولا طلب العلم وعلى قد حاله خالص وامكانيات العقلية، لكن لو في الصف الاول هنا هو وما يمتحن بياخد 40 و50%. مش طائب ده ناجح، ناجح جدا، بيدخل الجنة. زي ما النبي بيّن كده. فمنهم من يدخل من باب الصلاة، منهم من يدخل من باب الصيام لو كان دلوقتي صيام، منهم يدخل من باب كذا باب كذا باب كذا، هو دي بابه. هيحاول، مش معنى هو ده بابه بقى خلاص بقى انا مخصص في الباقي مش اشكال، لا يحاول يرتقي. انا شاطر في الرياضيات ما باخدش درس في الرياضيات، لكن انا خايف في العلوم باخد درس في العلوم. مش بنعمل كده في الدنيا، لان ده الطبيعي، الفطره السليمه تكون كده. موطن الضعف اعززه اقويه. انا وحش في الحفظ، انا هشوف لي شيخ، انا هدلم صاحب الاخ فلان اللي قاعد في الجلسه ده، لانه وقف القران ملوش حل، كان هدلني معاه هو ده صاحبي بقى لغايه لما اعرف ايه مشكلتي في القران، مش عارف احفظ ليه. هتبدا تعالج نفسك. سين سؤال هيطلع لك واحد يقول لك عم الشيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل الجدول ده؟ ده دي بدعه. هيطلع لك واحد كده. في ناس وظيفتها فقط مش النظر الامر الشرعي، لا للنظر للامر اللي ممكن يكون فيه احتمال عشان يوقف المركب السليم. في ناس كده. لا احنا عندنا اصل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ للصحابه. عملته؟ عملنا. عملته؟ عملنا. عملته ما عملتوش. مش كده؟ ويتفقد اصحابه. ده تفقد. ايه اللي زاد ان ده بقى مكتوب والثاني كان ايه؟ كان شكوى. طب ما كان الكلام ده موجود في حاجات كتير مش في الموضوع ده بس. كان موجود كان نهاهم عن كتابه اي شيء غير القران. صح؟ مش كان في الاول كده؟ فكانت قصه الكتابه دي مش كانتش عجيبه زي عندنا. لان هو اللي قال ده، هو لما نيجي هنقعد على الكمبيوتر ليه؟ هو النبي كان عمل كمبيوتر؟ هو النبي كان كده؟ فالوسائل المباحه الماشيه مع الاصول العامه للشريعه ما توقفش اعصابها. فقال هذا الكلام ده، الكلام ده اقره النبي صلى الله عليه وسلم، هو السؤال عن الاعمال لنعرف من عمل اللي هو الصح ومن لم يعمل. بقيت جزئيه ثانيه، احيانا بعض اهل العلم بيتعقب. ايه هي؟ يروح حاطط على قبل الفجر مثلا عليها 20 درجه، وصلاه الفجر 40 درجه، والاذكار 10، والحفظ 50، والتفسير 30. بيعترضوا على نفس الدرجات دي. ليه خليت الصلاة 40 وليه خليت ديت 20 لا ديت 10؟ فأصبحت قيمة الأعمال أنت اللي بتقدرها، مع أن المقياس عند ربنا غلط. يبقى أنت كده شوشت على نفسك، لأن ممكن تعمل في عبادة 50 والثانية 10 وتكون دي أعلى من دي وديت أقل من دي، يبقى أنت كده دخلت نفسك غلط. لا إحنا بنقول مش هنعمل أرقام. من فعل؟ مالناش دعوة بقى فعلها بإخلاص بنسبة إيه؟ كان دي خليها بقى بينك وبين ربنا. لانك الاخطاء اللي بقع فيها تكون من ربي، ويقول لك المتابعه، ويبدا يتابع في كل صغيره وكبيره لغايه لما بينسخ شخصيه المربي. صحيح اعرف اخوه مرتبطين بمشايخ والله ما يقدر ياخد قرار في اي شيء ولا جوه بيته والله، وبيطلق زوجته وفي مشاكل مع اولاده وحياته نفت، لان الغلط عنده ما فطموش. على عدينا ما يزن طفل يرضع من امه 5 سنين وبيرضع، 8 سنين وبيرضع، 10 سنين وبيرضع، 15 سنة وبيرضع، هي ما عادتش هتطيق، هتتعب جدا، وهو ما عادش هيشبع ولا تسد حد. ده اللي بيحصل. ما بيتفطنش. مش مع كده بيرجعش، بقول انه غلط انه يرجع للعالم، في فرق ان انا ارجع له وازوره واستفيد من مسائل مستعصيه، وان انا بقول له تغبيت الشيخ، طب انا كنت تقدمت الوحده والوحده ما شاء الله اخته ملتزمه، بس في كذا وفي كذا وفي كذا، وعمال يدخلوا حاجات الشيخ ما يبقاش واخد قرار. ده قرار فين؟ كتير من الناس يجوا يستفتونا في اسئله كانه عايز اقول له ايه؟ روح اضرب نراك الكلام. هو مستني اقول له كده، اقول لك ايه؟ يبقوا 3 كده. مش على الوجه، على الظهر. هو مستني ان اقول له كده. يعني كده اطلع ما اطلعش عن الشيخ. انا مالي؟ هو ده قراري. انا اقول لك ده يجوز، لا يجوز، يستحب، لا مكروه، ده واجب، ده كذا. لكن تقدير المصالح والمفاسد والواقع والوضع ده لازم انت تاخد فيه قرار. فهمتوني؟ فعشان هذا انا اتابع في صغائر الامور وكل صغيره وكبيره واعمل الكلام ده، يبقى انا بمسح شخصيته تماما حاجه من اثنين. يعني هيبقى طول عمره ضعيف وما بيعرفش ياخد قرار ولا يقدر يحل مشكله لا بينه وبين الرب ولا بينه وبين الناس، واما الامر الثاني هيتمرد ويسيب الدنيا كلها ويمشي. وده اللي بيحصل. بس عم دخلنا ده انا ما كنتش عايز اعمل حاجه خالص. ليه؟ لانه فعلا بيصطدم مع فطرته كانسان ليه قرار، ولازم تاخد قرار في النهايه، وده اللي بيحاسبك عليه ربنا. على حسب ما أعطاك من إمكانيات وقدرات، أصبت أم أخطأ، لكن ده بنهاية استرشدت بكلام أهل العلم والصواب وقدرت مصالح ومفاسد. القصة دي يعني إن أنا هأبقي على مراحل، القصة دي تعني لازم أطلق مراحل، أنت اللي خدت القرار. وضحنا لك وبينا لك مستحبات ومكروهات وواجبات، لكن في النهاية أنت اللي هتاخد القرار. أنا ما أعرفش إيه اللي بينك وبينها، لا ده في عشرة طيبة، وفي انت مش هتقعد تحكي لي بقى كل حاجة حلوة يا عملتها وكل حاجة وحشة ونحط صح وغلط، مش هتقدر. انت اللي بتقدر امر على بعضه كده وتاخد قرار استرشادا بقرار رسول الله. لكن التفاصيل دي بترجع لك انت في النهاية. فاللي بنقوله هنقول عملنا ما عملناش، لكن انا هنا بقى في الخيام ده واحد يقول بس انا كنت نايم على نفسي وكنت كذا، بنقول لك الكلام العام، النصائح العامة، القيام واهل الجنة كانوا يقيموا وكتجاب يغربوا على المضاجع، واذا اصابك المعاكدة هتنام، طب هنام شوية ولا اقوم؟ مش انا بقى لهؤلاء، انت تقول بقى هنام وانزل المعاك وقوم بعد نص ساعة، هنام لي ساعتين واعمل كده، مش هقعد اقسم لك نسوي دي اقسمها لك كده، يبقى دوب الساعة كده. طب ترن علي يا عم الشيخ، يبقى مطلوب ان انا اصحيه ثلاثة، لا وترن علي ثلاثة ونص عشان اكد النصيحي، يبقى احنا مش هنعمل حاجة. ولا ولادك في البيت تعودهم كده، الواد طول اليوم كل يوم انت اللي بتصحيه انت اللي بتصحيه انت اللي بتصحيه، بتصحيه. علمه انه يظبط المنبه ويصحى المنبه، انت سافرت انت انشغلت انت راح عايز نوم، يبقى هو ايجابي، هو اللي بيصحي الناس، هو اللي بيدعو للمعروف والنهي عن المنكر، دي فرحه ثانيه. فهمتوني يا جماعه؟ علمه يعمل ازاي. فاحنا اللي بنعمله هنا من باب التناصح والمتابعه، ودي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه رضوان الله عليهم، كان بيسأل أحوالهم مين شاهد الفجر؟ مين ما شاهدش الفجر؟ مين اللي غايب عن صلاة الفجر؟ يسأل ويشوف صلى الله عليه وسلم. كل ده ورد عن نفس الصلاة. دي ألوان من المتابعة، ودي الدرس اللي بيقول ازاي يتابع المربي للأصحاب والأدلة على ذلك. لكن عايز أقول أخواننا الجدول ده على الإمام، دي الحاجة الأولى إن وافقتموني عليها وأنا شايف إنك أخذت بيها. الحاجة الثانية قوموا لله مثنى وفرادى. يا ريت يا ريت دائما باب التعارض يا ناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليه؟ يا ليه كل اثنين مع بعض كده الجدول ده مش أنا اللي أعتبره. أصح يروح يقول لي كده عم الشيخ، أقول له مش فاضي يا عم وشوف حالك الله يسترك. تتابع مين ولا مين؟ تتابع الناس ده في المسجد الثاني ولا فين بالظبط؟ وده بقى أنا ما بتابعش ولادي. لازم يبقى في متابعة بين الأولاد وبين أمهم، ويبقى أنت كده يعني كل مرة تشقر كده وتشوف الدنيا ماشية كويس ولا لا، وتنصح النصيحة اللي تقوم. مش هتقدر تعمل غير كده لان وراك مليون الف حاجه. فنفس الكلام يا ريت كل اثنين مع بعض كده يقولوا احنا عايزين ناخد بايدين بعض ونخش الجنة. ليك صحبه يا اخي. النبي كان ابو بكر هو صاحب، وكان ما اكثر يقول ذهبت انا ابو بكر وعمر، جئت انا ابو بكر وعمر، مش كده؟ ليه ابو بكر وعمر؟ يبقى لك صحبه، يبقى لك اثنين نقيهم كده قريبين منك وفي تآلف ما بينكم وبتتعاونوا على الامر دوت، ونشوف كده ايه القصه دي، يبقوا في منتهى الجمال سواء كبار في السن او صغار. ايه يا عم انت عملت ايه؟ احنا بقينا شفنا هنلعب كوتشات تاني وطلعنا خارجين وساقطين وعايزين نعمل كذا، هتلاقي الوان فعلا يعني والله لعل الله يطلع عليهم ويرحمهم. فان شاء الله كل واحد يشوف له صحبه، صحبة الأخ بيحبه قريب منه ويتابع معاه الكلام ده، لأني أنا مش هتابع. إذا كنت متخيل إن أنا هتابع، أنا مش هتابع ولا هتابع، أنا هقول درس وكلمتي وأتكل على الله وأشوف حالي، بس أتابع نفسي وأتابع اللي حواليا. فهمتوني يا شباب؟ واحد عايز يفصل صلاة الفجر عن صورتين، يقول لك أنا برضه صلاة الفجر كان حفظ الصورة ده موضوع لوحده، ممكن، شوف هتتفقوا على إيه، أصل مش شيء نزل من السماء. مش شيء نازل من السماء، ده شيء احنا بنتناصح في اعمال نراها من البر. اللي عايز يضيف عمل ثاني هيتناصح فيه هو واخوه، حاطين هم مثلا عايزين يلزموا انفسهم بصيام 52، عايزين يلزموا انفسهم بطاعه معينه بس تكون طاعه مشروعه، ما يطلعوش حاجه من دماغهم، حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم ويتناصحوا فيها ويقولوا تعالوا بينا نؤمن ساعه ونتناصح، يا ريت يا ريت. بس انا انصح ثاني وللمره الثانيه مكرر، ما زال يهمنا المجموع الكبير النهائي، يهمنا مجموع كل عمود على حده، ان ده درجه تحديد هي اللي بتبين الخلل فيه. دي ما بتبينش، هو واخد 90% لكن ساقط في ماده. فهمتوا ازاي؟ ساقط في ماده، هو كله كان 100% والماده دي اللي سقطته فقطمت ظهره جاب له 90% عشان كده، لكن ساقط. واحد تاني جاي 80% بس كله تحت 80%، تفرق كتير جدا طبعا. فده 90% وصائط، وده 90% وناجح، 90% وصائط في ماده من المواد، واخد شيء عليها تعفه حمراء، لازم اعرفه حمراء اهي. فاهمين ازاي؟ لكن الثاني ناجح 80% وناجح. هم دول نصيحتين لو وجدوا قبول ليفعل من شاء وليترك من شاء. نتابع لهذا الجدول يكون في ترابط بين كل اثنين او ثلاثة ان شئتم حسب ما تجد الامر ميسور بكم ويتابع بعض في الامر دوت. فلو يعني اقررتم عيني برؤية شيء من ذلك كما جزاكم الله خير. جعلتوا بينكم من بعض وخلاص برضا جزاكم الله خير. اختكم تطلب منكم الدعاء تقول وهي آتية إلى المسجد سرقت حقيبتها وفيها أوراق هامة جدا جدا للكلية وبحث تخرج فادعوا لها أن تجد ضالتها. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يرد عليها ضالتها وأن يذهب عنها الحزن وأن يقر عينها بما تحب. شايف ان الوقت خلاص مش هينفع مواقف اليوم. نعم مواقف اليوم مش هينفع. اسئله على الصوره كتاب الخدمة اليوم ما معنى الكلمات التاليه؟ خلاص خلنا الثلاث دقايق. ما معنى الكلمات التاليه؟ اكتب عشان تجيب الاسئله دي. ما معنى الكلمات التاليه؟ الذكران عادون القالين عجوزا الغابرين بس. السؤال الثاني اذكر ايات الدالة على المعاني التالية. خبث بعض النفوس وايثار الحرام على الحلال والخبيث على الطيب. والخبيث على الطيب. إنكار المنكر وتقبيحه على فاعله. أتأتون الذكران من العالمين؟ قبح الفعل وينكر المنكر على فاعله. التهديد بالنفس من البلاد من فوق سنة بشرية خبيثة قديمة أو طريقة بشرية. بغض الشر والفساد في أي صورة كان. الشر والفساد في أي صورة كان. استجابة دعوة المظلوم. استجابة دعوة المظلوم. لا يغني زوج عن زوجه شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.